الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب حد المسكر. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمؤلف رحمه الله صدر هذا الباب بهذه العبارة: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهي وردت في الحديث من عدة روايات: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذه ضابط أو قاعدة لما يدخل في حد المسكر، فالذي يسكر منه الشيء القليل الكثير فقليله ولو لم يسكر حرام. فالعبرة بحصول الإسكار لا بمقدار ما يتناول منه. نعم. ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان. وهو خمر من أي شيء كان، فهذا المسكر يعتبر خمرا، إن كان من تمر أو عنب أو من حنطة أو من شعير أو من أي مادة كانت، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر وهي من خمس: من التمر، من الحنطة، من الشعير، ومن العنب، ومن الزبيب. والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل أي خالطه، هي سميت خمر من التخمير، من التغطية. الخمار هو ما تغطي به المرأة وجهها، والخمر لأنها تخمر العقل، تغطيه وتحول بين الإنسان وعقله، فسميت خمرا. فإذا أي مادة يكون منها إسكار من أي شيء كانت مصنوعة فإنها تسمى خمرا، ويحد شاربها ولو لم يسكر من نفس المادة إذا كان كثيرها يسكر. نعم. قال رحمه الله: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره. فهذا الخمر إذا ثبت أنه خمر وصار منه إسكار لا يباح بحال من الأحوال، وهذا بإجماع المسلمين وبنص الكتاب وبالسنة، وذكرنا بالأمس شيئا من هذا، فهذا محل إجماع. ومن استحل الخمر فهو كافر مرتد، من استحل الخمر قال الخمر ليست حراما فهو كافر مرتد عن الإسلام، استتاب فإن تاب وإلا قتل. فلا يجوز تناولها لأي سبب كان. أما للتلذذ فهذا أيضا بالاتفاق وبالإجماع لا تشرب الخمر، ولا للتداوي، قد جاء في حديث أم سلمة وغيره من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنها داء وليست دواء. ولما دخل عليها رضي الله عنها وقد انتبذت في وعاء شيئا من النبيذ، فقال: ما هذا؟ قالت: إن ابنتي اشتكت بطنها أو اشتكت كذا وكذا، فقذفه عليه الصلاة والسلام بقدمه وقال: إنها داء وليست دواء، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فلا يجوز التداوي بها بحال من الأحوال. وفي الحديث: تداووا ولا تتداوى بمحرم. فلا يجوز التداوي بالمحرم إن كان خمرا أو غيره من المحرمات، أو غير الخمر من المحرمات لا يجوز التداوي به. ولا أيضا يجوز شربها من عطش، وأهل العلم يقولون هي لا تروي من العطش ولا تفيد العطشان، اللهم إلا إذا خلطت. بعضهم يقول إذا كان عنده ماء قليل وخلطه بشيء من الخمر اعتبر أن هذا الماء القليل لا يسد عطشه فقد يكون من هذا، لكن يتفقون على أنه لا يجوز أن تتناول من العطش، فإنها لا تزيد صاحبها إلا عطشا وظما. وكذلك نعم. قال رحمه الله: إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. هذا استثناه بعض أهل العلم، فيما لو ابتلي الإنسان بمائدة يكون فيها من النصارى من اليهود الذين يشربون الخمر في بلد الكفار فاضطر أن يشترك معهم في مائدة فحصل عنده يعني غصة في لقمة وليس عنده ماء فقالوا إذا دفع غصته بجرعة منها فهذا الذي يرون أنه مباح وما عداه فإنها لا تباح بحال من الأحوال. نعم. وإذا شربه المسلم مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. وإذا شربه المسلم يعني خص الحد بالمسلم وليس بالملتزم كما مر معنا في بعض. الملتزم يطلق على الذمي والمعاهد والمستأمن لأنهم ملتزمون بأحكام الإسلام ما داموا في بلد الإسلام. لكن بالنسبة للخمر يتركون وشأنهم لكن لا يعلنونها على الناس ولا يتظاهرون بها ولا يجهرون ولا يتبين أنهم يسربونها للمسلمين. فإن تبين أنهم يريدونها مولد فساد للمسلمين ويتصيدون بها السفهاء من المسلمين فيمنعون منها ويؤدبون وقد ينتقض عهدهم بمثل هذا. أما إذا شربوها في بيوتهم خفية ولم يتعدى شربهم إلى غيرهم من المسلمين فيتركون وشأنهم. فإذن المسلم الذي يقام عليه الحد المسلم المختار الذي اختار شربها مختارا لا مكرها. أما إذا كان مكرها على شربها فإنه الإكراه معلوم أنه تسقط به مثل يعني هذه الحدود التي هي محض حق لله سبحانه وتعالى. وأيضا يكون عالما بأن كثيره يسكر. أما إذا شرب هذا الشيء ويجهل أنه يسكر فإن هذا عذر. إذا كان صادقا في ادعائه أن هذا الشيء الذي شربه ما علم أنه خمر فإنه لا يقام عليه الحد إذا ثبت هذا به. نعم. صلى الله عليه. هنا تخلف الملتزم عن الحكم. نعم. هنا الذمي أو الملتزم. نعم. لماذا يعني استثني من هذا الحكم مع أنه يجب أن يكون ملتزما بهذا؟ هل لأن الخمر كانت محلت حلالا؟ لا هم يدعون أنها يعني مباحة لهم. فجاء في الأثر أمرنا أن نتركهم وشأنهم بالنسبة لأهل الذمة. وإن كان بعض الفقهاء يرى أنها أيضا ممنوع أنهم ممنوعون منها لكن المؤلف رحمه الله يذهب إلى القول بأنه لا يتعرض لهم لكن مثل ما قلت بشرط أن لا تتعدى وأن لا يتعدون بها ويشربونها على استخفاء بها ولا يتبين هناك مفاسد. إذا كان يستغلون هذا ويسربونها إلى بعض المسلمين فهذا يمنعون. أن الله يحفظك الأثر. نعم. أمرنا أن نتركهم. نعم. وشأنهم يعني هل يعمم هذا على جميع الحدود؟ نعم. على جميع الحدود؟ لا الشيء الذي يعني ما فيه نص أو ما ثبت أنهم يعني ما ثبت في كتبهم يعني في خلاف فيتركون يتركون وما يدينون. نعم. قال رحمه الله باب التعزير وهو التأديب. فالجلد بالنسبة لعقوبة الخمر كما ذكر المؤلف 80 جلدة بالنسبة للحر وبالنسبة للعبد على النصف 40 جلدة. وحدها قد ورد في السنة من حديث أنس ومن حديث عمر وعلي رضي الله عنهم. ففي حديث أنس أنه عليه السلام أتي بشارب فجلده بجريدتين نحو من 40 جلدة فرأوا أن هذا الجلد بالجريدتين يعني يساوي 80 جلدة. وفي أول أمر كان الجلد بالنسبة للخمر يعني لم يحدد كان بالنعال وبالثياب وبالتوبيخ والتأنيب قبل أن يحدد الحد ويتفق عليه. ثم بعد ذلك كأن الأمر استقر على ما في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام جلد فيها، جلد فيها جلدا بلغ إلى 80، وإن كان هذا محل خلاف، لأن بعض أهل العلم يرى أن حد الشرب 40 كما هو عند الإمام الشافعي رحمه الله، وأن هذا الذي ورد عنه عليه السلام وفي عهد أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. وفي عهد عمر رضي الله عنه استشار الناس في الشرب، كتب له خالد بن الوليد رضي الله عنه من الشام إن الناس قد استهانوا بالخمر وصاروا يشربونها واستكثروا من شربها، فاستشار عمر رضي الله عنه الصحابة، فكان من قول عبد الرحمن بن عوف ومن قول علي رضي الله عنهما أنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، أي تكلم بالكذب وبالقذف ونحو ذلك، وحد المفتري 80، فنرى أن يحد 80 جلدة. فاستقر أمر الصحابة رضي الله عنهم على هذا. لكن كما قلت هناك من أهل العلم من ينازع، لأنه ورد عن علي رضي الله عنه أنه كما في الحديث أن الناس أكثر الكلام في الوليد بن عقبة، وكان من ولاة عثمان رضي الله عنه وقد شرب الخمر، فقال عثمان سوف نقيم عليه الحد أو كما قال. ثم أمر علي رضي الله عنه قال يا علي قم فاجلس، فعلي رضي الله عنه أمر الحسن ابن علي رضي الله عنه قال يا حسن قم فاجلس إلى آخره، فصار يجلد، فلما بلغ 40 جلدة قال أمسك، جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة وهذا أحب إلي. فهل مقصوده رضي الله عنه 80 أو 40؟ هذا فيه كلام لأهل العلم. فعلى كل حال أكثر جمهور الفقهاء على أن حد الخمر 80 جلدة إذا كان الذي شربها حرا، أما إذا كان عبد الرقيقة فحده 40 جلدة على نصف الحد الحر. وقد ورد في الحديث وهو حديث صحيح القتل لشارب الخمر في الرابعة، إذا شرب فاجلدوه، فإذا شرب الثانية فاجلدوه، فإذا شرب الثالثة فاجلدوه، فإذا شرب الرابعة فاقتلوه. والحديث صححه أهل العلم لكن قالوا منسوخ، قالوا إنه منسوخ، ومن المحققين من يقول ليس بمنسوخ، وأن هذا حق لولي الأمر إذا رأى أن الأمر يستدعي أن يقتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع بعد أن جلد 3 مرات، فمن حق ولي الأمر أن يقتله في الرابعة، وأن هذا متروك لولاة الأمور إذا احتاجوا إليه. نعم. إذا الراجح أنه 80 حدا. نعم. إذا الراجح أن 80 حد ليس تعزيرا 40 حدا. الذي يظهر أنها حد، لأن من أهل العلم من يرى أن ما زاد عن 40 تعزير، والذي يظهر أنه حد. والذي ورد عن أبو بكر رضي الله تعالى أنه جلد 40، هل بنفس الصوت التي جلد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال هذا ما يكاد ينضبط، لأنها آثار يعني كثيرة ومختلفة في يعني المقدار والنوع ونفس الصوت، لكن الذي ورد عنه عليه السلام أنه جلد بجريدتين نحو من 40، فهذا عول عليه من قال إن الحد 80، إن الحد 80، مع ما يرون من إجماع، وإن كان إجماع فيه نظر الذي ذكرت من استشارة عمر رضي الله عنه للصحابة رضي الله عنهم، من أهل العلم أن يقول هذا لا يرقى إلى حد الإجماع، ولذلك علي رضي الله عنه يقول ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحده لنا. فبعضهم تعلق بكلام علي رضي الله عنه مع كلامه لما قام بجلد الوليد بن عقبة، فقالوا هذا يدل على أن 40 هي المتفق عليها، وأن ما زاد عليها هذا هو اجتهاد قد يكون تعزيرا أو غير ذلك. أحسن الله. نعم. بالنسبة للخمر ما يعني ما حصل مثل المخدرات الآن هي أخطر، الحشيشة والمخدرات بأنواعها هي أخطر من الخمر وأضر، ولذلك أهل العلم يقولون أقل ما يكون فيها حد الخمر، أقل ما يكون في من يتناول المخدرات والحشيش أقل ما يقام عليه حد الخمر. وقد يقال بقتله إذا يعني عاند وأصر، وخاصة الذين ينشرونها بين الناس ويروجونها فلا شك أن أقل شيء من عقوبتهم القتل، لأن المخدرات يعني تبين للناس عامة الناس من المسلمين ومن الكفار ومن عموم البشر أنها مهلكة. ولذلك للأسف الدول الخبيثة الكافرة بخبث تروجها بين الشعوب المستضعفة وبالأخص الشعوب الإسلامية، مع ما تدعيه وأنها واقفة وصامدة لحرب المخدرات ضدها في بلادها، لكنها بالنسبة لبلاد المسلمين تروجها بشكل خبيث، بشكل خبيث تروجها وتنشرها وفي الظاهر تدعي محاربة المخدرات. قال رحمه الله: باب التعزير وهو التأديب. إيه؟ وهو واجب في كل معصية، في كل معصية، في معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير هو كما قال المؤلف التأديب، وهو مأخوذ من المنع، يطلق على التأديب ويطلق على المنع ويطلق على النصرة، فهو من المتضاد، فهو تعزير لأن فيه تأديب لمن يعني يحصل له، وفيه نصرة له بمنعه من ارتكاب المحرمات، لأنه إذا عزر وأدب كأنه انتصر له، وهو توقير أيضا كما يفسره بعض أهل العلم، وهو توقير للمعزر لأنه إذا عزر مرة بعد أخرى تأدب وصار موقرا ببعده عن مقتضيات التعزير وموجبات التعزير. فالتعزير متفق عليه بين أهل العلم، وهو واجب إذا احتيج إليه، داخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تضافرت النصوص من الآيات والأحاديث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن النهي عن المنكر الردع بالتعزير في كل شيء لا يكون في حد، لا يبلغ أن يكون حدا، لا يترك صاحبه، لأنه إذا ترك فإن هذا مدعاة لتوغله وتماديه في المنكرات التي قد يتعدى فيها حدود الله. ولذلك جاءت الآثار كما سوف نلاحظ مما يذكره المؤلف بالإشارة إلى التعزير والأخذ به إذا دعت الحاجة إليه. قال رحمه الله: وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، فإذا كان هناك معصية لا حد فيها من أنواع مثلا الاستمتاع والعبث، مضايقة النساء مثلا، أو تعرض للأموال لكن لا ينطبق عليه حد السرقة، لا يصل إلى حد القطع، فهو يأخذ الأموال بأساليب يعني لا يصدق عليها أنها سرقة، أو مثل تهمة الخمر ما ثبتت في حقه، وهذا أو يؤذي الناس دون أن تكون أذيته بشجاج أو قطع أعضاء أو ما إلى ذلك، فهذه وأمثالها يعذر فيها. وكذلك إذا لم يكن في كفارة، أما إذا كان هناك كفارة فأهل العلم يقول الكفارة كافية، الكفارة كافية. والصحيح أن التعزير موكول إلى الحاكم، إلى القاضي، فقد يرى أنه حتى مع الكفارة يعزر، ومع الحد يرى أنه يعزر. فمثلا شرب الخمر إذا شربها في رمضان فإنه يجلد، يقام عليه حد الخمر 80 ويجلد 20 لهتكه حرمة شهر رمضان، وهذا ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فأخذ منه أهل العلم أن الحد أحيانا يقترن به ما يوجب زيادته تعزيرا لمن أتى هذا الحد، وقد يكون في كفارة ويرى الحاكم أن الكفارة لا تكفي في حق هذا الجاني والمعتدي فيحكم بتعزيره مع الكفارة التي فرضها الله عليه. قال رحمه الله كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها. فهذه من أمثلة ما يكون يعني لا يبلغ الحد ويحتاج إلى نوع من الردع. فوجد إنسان قد خلى بامرأة مثلا والخلوة محرمة شرعا لكن لم يثبت الزنا، ففي هذه الحالة يعزر بما يراه الحاكم من جلد أو حبس إذا كان الحبس يعني يفيد، أو أحيانا يكتفي بالتأنيب والزجر بالكلام حسب حال الإنسان وتكرار الأمر منه وعدم تكراره. وكذلك إذا كانت سرقة لا تستوجب القطع فيضمن السارق المال ويعزر يعزر، وهكذا الجناية التي لا تستوجب القود. قال رحمه الله وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه. هذه من يعني من الأمور التي ما يكون فيها ليس فيها حد، لأن القذف بغير الزنا، القذف كما مر بنا إنما هو بالزنا أو باللواط، وما عدا ذلك لو قذفه مثلا بالكذب أو بشرب الخمر أو قال كذا وكذا فهذا لا حد فيه، لكن يعزر إذا أثبت المدعى عليه المدعي أثبت أن هذا تكلم في حقه واتهمه بشرب الخمر مثلا، اتهمه بالرشوة، اتهمه بالربا، ويقول أنا لا أتناول ولا أتعاطى شيء من ذلك، فإذا لم يثبت المدعى عليه صدق ما قذف به صاحبه فإنه يعزر ويؤدب. ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. هذا أحد الأقوال في التعزير أنه لا يزاد على 10 جلدات، ما جاء في الحديث لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فهذا تمسك به بعض الفقهاء وقالوا أيا كان التعزير لا ينبغي أن يزيد على 10 جلدات. وجاء في الحديث من بلغ حد في غير حد فهو من المعتدين، فهذا أيضا تمسك به بعض الفقهاء وقالوا لا يبلغ بالتعزير الحد، يعني من شرب الخمر شرب شيئا يعني لم يتبين أنه خمر لكن فيه نوع شبهة، أو لم تثبت الشبهة شرب الخمر لم يثبت في حقه ثبوتا يقتضي الحد، فيجلد إلى حدود 79 جلدة إذا كان حرا، وإذا كان رقيقا إلى 39 جلدة. ومثلا بالنسبة للزنا ما ثبت في حقه الزنا وهو بكر غير محصن، معروف أن حده 100 جلدة فيعزر إلى 99 جلدة. وهكذا القذف، قذفه بغير الزنا فممكن يحكم عليه بالجلد 79 جلدة، وهكذا. فهذا قول لأهل العلم. وقول آخر أن الأمر متروك للحاكم ومن حقه أن يعزر بحسب ما يرى من تمادي الناس في المعاصي وتساهلهم في المحرمات، فيرى أنه يعزر بما يراه مناسبا بما يراه مناسبا ولو تعدى 10. وقالوا حملوا حديث عائشة رضي الله عنها لا يزاد في التعزير على 10 جلدات أنه في حق الأب مع أبنائه، في حق المعلم مع الصبيان، في حق السيد مع عبيده، في حق السيد مع أوجرائه، قالوا هذا المقصود، الزوج مع زوجته، لا ينبغي لهؤلاء أن يزيدوا على أكثر من 10 جلدات. أما بالنسبة للحياة العامة وللإمام والحاكم العام والقاضي فيقولون لا يدخل في هذا، لأنه وردت آثار تدل على أنهم يعزرون بأشد من هذا، يعزرون تعزيرا بالغا. وورد عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه في الرجل الذي يطأ جارية امرأته وتكون قد أذنت له فيها، فهذا لا يجوز له أن يطأها فيجلد 100 جلدة. ورد عن عمر أنه جلد 100 جلدة فهذا فوق 10. وورد عن علي رضي الله عنه مثل هذا، فتعلق بمثل هذه الآثار بعض الفقهاء وقالوا حد التعزير متروك للحاكم بما يرى فيه المصلحة. قال رحمه الله ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. وهذا بالنسبة أيضا المؤلف يرى أن كما هو قول عامة الفقهاء أن الاستمناء محرم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فيرى أنه محرم. وإن قيده بالحاجة لما ورد عن بعض السلف أنهم استثنوا حالة ما إذا يكون الإنسان على خطر من ارتكاب الزنا، إذا كان مهدد بارتكاب الفاحشة إذا لم يستمني فيقول هذا حالة ضرورة فيرخص له، وإذا كان لم يصل الأمر إلى هذه الحال فلا يجوز له، وإذا عرف عنه ذلك فإنه يعزر بما يناسب حاله. أحسن الله إليكم. ضابط التعزير إذا قلنا أن الصحيح أنه يرجع إلى الحاكم، يعني إذا رأى زيادة على الحد، يعني رأى أن المصلحة تقتضي بأن يعزره زيادة. نعم، لأنه قد يكون منه مثلا يتكرر هذا الإنسان، تتكرر التهم في حقه دائما ولا يردعه، جلده 10 جلدات مثلا وجلده بعد ذلك 20 جلدة، فمثل هذا الحاكم رأى أنه لا بد أن يردع لمصلحة نفسه. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وغيره أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ذوي الهيئات المقصود الذين ليس لهم زلة، يعني تحصل منهم الزلة القليلة، ما عرف بالشر، فمثل هذا ينبغي أن يقال ما دام ليس حدا، ما ارتكب حدا، إنما هي أمور يعني قليلة في حقه نادرة، فمثل هذا تقال عثرته، ويكفيه من التعزير أن يعنفه الحاكم، ومثل يقول كيف لا تستحي، كيف لا تقتل أنت من هذا كثير في حق مثل هؤلاء. أما إذا كان إنسان متمرس بالشر وبالفساد فحتى الجلد قد لا يفيد فيه إلا إذا جلد جلدا وجد أثره، فينكف عن الشر وينكف عن السوء وعن إيذاء الناس. فالتعزير الصحيح أنه مفتوح بحسب ما يرى الحاكم من المصلحة. قد يصل، ذكرنا بالأمس في استطراد أن من الفقهاء من يرون أن التعزير قد يكون بالقتل، لأن القتل معروف ما ورد إلا في جرائم محدودة، القتل قصاصا هذا بالقرآن والسنة والإجماع، رجم الزاني المحصن أيضا هذا بالسنة الصحيحة الثابتة وبالإجماع، المرتد يقتل بالإجماع. فهذه كما جاء في حديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: التارك لدينه المفارق الجماعة، والنفس بالنفس، ومن زنى وهو محصن، أو كما ورد. وألحق بها أهل العلم، بعضهم ألحق بها وجعلها إلى 5، وبعضهم أوصلها إلى 10 جرائم يقتل فيها. فمثلا اللوطية اعتبروا هذا الحقوه في الزنا فحكموا عليه بالقتل مهما كان حاله. الذين يسعون في الأرض فسادا وهم قطع الطرق أيضا هذا ورد بالنص أنهم يقتلون. مما نلاحظه الآن مروجي المخدرات ما ورد نص بقتلهم، ومع ذلك إذا رأى الحاكم أن شرهم لا ينكف إلا بأن يقتلوا فهذا من القتل تعزيرا، من القتل تعزيرا. أو مثلا من يؤذي النساء ولا يصل إلى حد الزنا لكن آذى الناس وليس بقاطع طريق، لكن تبين أن هذا الإنسان يعني مفسد، ضبط 2-3-4 يحكم عليه بجلد وبسجن ومع ذلك يعود، فمثل هذا إذا قتل يقتل تعزيرا، يقتل تعزيرا. لكن الفقهاء لا يتوسعون في هذا لأنهم يخشون أن الحكام ينطلقون ويتمادون في هذا الأمر إذا وجدوا أي يعني إشارة من الشرع، فلذلك الفقهاء لا يرون القتل تعزيرا إلا في أضيق الحالات. أحسن الله إليك. نعم، الجلد مر بنا في الحدود أن الجلد من ناحية الصوت الذي يجلد به يكون متوسط، وأيضا صفة الجلد لا يرفع يده ويبالغ ولا يكون وضعا لا يؤثر، وأن أشد الحدود في الجلد حد الزنا، ويليه حد القذف، وبعده حد الشرب، وأقله حد التعزير. حد التعزير يجلد يعني جلدا خفيفا، إلا إذا رأى الحاكم أن يشدد في نوعية الجلد وقد يزاد في مقداره. الله يقول قال رحمه الله: باب القطع في السرقة. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. فهذا حد السرقة، وهي أيضا من الحدود المتفق عليها والمجمع عليها. وقد شرع هذا الحد كما هو معلوم حفظا للأموال وحماية لها، هذه من حكمة الله أنه جاء بهذا الشرع وبالزواجر وبالحدود والأحكام بصفة عامة حفظا للدين وحفظا للنفس وحفظا للعرض والنسب وحفظا للمال وحفظا للعقل. فهذه الأحكام شرعت مما شرعت له حفاظا على هذه الأصول الخمس والمنافع العظيمة التي لا تقوم الحياة إلا بها. فحفظ المال، الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بالمال ورزقه وسائل اكتسابه وشرع له الشرع الحكيم لاكتساب المال واستثماره والاستكثار منه، كلهم بحسب أولا بحسب ما قدر له لأن الرزق مكتوب، وبحسب ما أعطي من المواهب وحسن التصرف وحسن الاستثمار، فهو مباح له. فإذا شرع له المال واقتناء الأموال أيضا حميت له أمواله، حميت له وحفظت له. فأي تعدي على المال بأي صورة كانت ليست على وجه شرعي فلها عقوبتها، ومن ذلك السرقة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر حكمها في محكم الكتاب، فقال جل ذكره: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وابن عمر وغيرهم أمر بقطع السارق إذا سرق ما بلغ النصاب، إذا كانت سرقته تبلغ نصابا. ثم هو عليه السلام قد أمر بتنفيذ هذا الحد في حياته عليه الصلاة والسلام. الفقهاء رحمهم الله حددوا على مقتضى النصوص الشرعية الواردة في هذا، حددوا شروطا متى يجب القطع. يعني في السرقة هناك القطع وإعادة المال، وإعادة المال إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه لا يجمع بين القطع والضمان، لا يجمع بين القطع والضمان. والصحيح ما قاله جمهور الفقهاء أن السارق يقطع حقا لله سبحانه وتعالى ويعيد المال إلى صاحبه لأنه حق صاحبه ولا يستحل بحال من الأحوال. فأعيد العبارة. إذا قال رحمه الله: إذا أخذ الملتزم نصابا. إذا أخذ الملتزم نصابا، الملتزم هو الذي يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية من مسلم وغيره، فيدخل في هذا الذمي والمعاهد والمستأمن على خلاف بين الفقهاء. منهم من يرون أن هؤلاء إذا دخلوا بأمان وسرقوا يقطعون، شأنهم شأن غيرهم. ومنهم من يقول لا، هؤلاء التزامهم بأحكام الإسلام إنما هو التزام عارف، التزام عارف. والصحيح أنهم يقطعون. فالمعاهد الذي يدخل البلاد الإسلامية من يهودي أو نصراني أو بوذي أو من أنواع الكفرة إذا دخل لأمر ما فسرق ينبغي أن يقام عليه الحد، ينبغي أن يقام عليه الحد كما يقام على غيره من الكفرة الذين يقيمون في إقامة دائمة في البلد المسلم وهم أهل الذمة. إذا أخذ الملتزم نصابا، النصاب سوف يبينه المؤلف بعد ذلك، وهو إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم سوف يتكلم عنه ويذكره. نعم. من حرز مثله، من حرز مثله، فهذا أيضا شرط آخر. والملتزم قلنا إنه يدخل في هذا، ويدخل فيه المختار المكلف يكون عاقل، فإذا كان مجنونا فلا مسؤولية عليه، أو غير بالغ فلا مسؤولية عليه، يؤدب. وأيضا غير مكره وغير مضطر، فإذا كان مضطرا فلا يدخل فيه، لا يقام عليه الحد. وعمر رضي الله عنه قد أسقط حد السرقة في عام المجاعة، في عام المجاعة لما حصلت المجاعة في عهد عمر في العام 18 تقريبا من الهجرة، فسرق بعض غلمان ناقة لرجل من مزينة فلم يقم عليهم رضي الله عنه حد، وقال إني أظنك تجيعهم، فلا يقام الحد إذا اضطر السارق للسرقة، سرق شيء لأكل محتاج إليه حالة ضرورة، أو لحطب يريد أن يستدفئ به في شدة برد ولم يجده، ولم يجده بثمنه، ولم يعطيه شيء أحد، ورفض صاحب المال أن يزوده بما يقيم به أوده ويتقي به شر البرد، فهذه حالات استثنائية، وهذا من حكمة الشريعة. نعم، إذا أخذه من حز مثله. النصاب ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. في الوقت الحاضر ربما والله أعلم أنه ما بين 40 إلى 50 ريال، قد يكون ما بين 40 إلى 50 ريال والله أعلم. فعلى كل حال هذا يعني ربع دينار، هذا جمهور الفقهاء عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أن النصاب 10 دراهم، لكن قول الجمهور أولى بالأخذ لأن الأحاديث وردت بهذا التحديد وهي صحيحة ثابتة. على كل حال إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، من ضبط إن كان يسرق الملايين أو يسرق الدراهم، لأن من سرق الدراهم المعدودة سوف يترقى، ولو أننا ضبطنا هذا اللي يسرق الملايين عندما كان صغير وأقمنا عليه الحد وهو يسرق الدراهمات، لكن تركناه حتى صار يمتهن السرقة ويتحايل عليها. فعلى كل حال إقامة الحدود رحمة بالأمة وحفاظ على الثروة العامة وثروة المسلمين. وبالنسبة لهذا النقد على ذكر ما يعني نقد النصاب، هذا سبق لبعض الزنادقة أنهم اعترضوا على هذا، فكان يقول بعضهم يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ يقول أليست اليد ديتها 500 دينار؟ 500 دينار كيف تقطعونها بربع دينار؟ هذا تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار، هذا تهكم وسخرية من هذا الحج، ولا شك أن هذا كفر ممن حصل منه. فرد عليه الفقهاء قالوا لما كانت أمينة كانت سمينة، فلما خانت هانت، لما خانت هانت، فهذا يعني حكمة عظيمة فيها، فعلا لما كانت اليد سمينة وليست خائنة فقيمتها 500 دينار، أما إذا صارت يد خبيثة غير أمينة فلا تستأهل، تقطع في ربع دينار وفي 3 دراهم، فهذا من الحكمة العظيمة فيه. فإذا أخذه من حرز مثله، الحرز المقصود به محل الحفظ، أحرز الشيء حفظه، أحرزه بمعنى حفظه، فيشترط في القطع في السرقة أن يأخذ المال من حرز مثله. أما إذا كان صاحب المال لم يحرزه، فرط فيه، قصر في حفظه، فأنت المسؤول، أنت الذي تساهلت في حفظ مالك. فمثلا المواشي معروف أنها تحفظ في الحظائر وفي الأحوشة، ما يدافع السارق يقول لا أنت ما حفظت مواشيك، ما أعرف، تحفظ بهذه الطريقة. لكن لو صاحب المال مثلا ترك أمتعة أو مثلا ملابس نفيسة في دولاب في حظيرة الحيوانات، أو معه نقود وتساهل وتركها في دولاب في حظيرة الحيوانات، وجاء السارق بدل من يسرق المواشي والله وجد نقود، هذا فرط ولا ما فرط؟ يعتبر مفرط، لأنه لم يحفظ النقود في حرز مثله. النقود يعتني أصحاب الشأن بها، والمجوهرات والذهب والثياب ذات القيمة تحفظ بحفظ معين ويهتم بها، أما إذا فرط الإنسان في ماله فإنه هو الذي قصر في حفظه. نعم. قال رحمه الله من مال معصوم، لا بد أن يكون المال معصوم، مال معصوم صفة لمال وليس على الإضافة، وقد يكون من مال معصوم، وكل هذا وارد. أول شيء يكون من مال معصوم، فمال الحربي من سرق من مال الكافر الحربي لا يقطع، لأن أصل مال الحربي غنيمة للمسلمين وفيء لهم، فمن وجد كافرا ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا عقد ولا ذمة وأخذ ماله فتأخذ روحه، ما هو ماله، تقتله لأن هذا كافر ما دام ليس له عهد ولا ذمة ولا عقد. ولكن المؤلف يقول من مال معصوم، نفس المال معصوم، وهذا يريد أن يخرج به المال غير المعصوم، المال غير المحترم، مثل ما سوف يبين، من آلات الغناء، من الصور، من التماثيل، من الخمر، خنزير، هذه الأشياء أموال غير معصومة ولا تحفظ ولا حرمة لها، فمن أتلفها، من سرقها فلا ضمان عليه، فضلا أن يكون عليه قطع، لأن الأصل في هذه الأموال أن تتلف، الأصل فيها أن تتلف. ولعلنا نقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.